قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي بسند صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة وضوء ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم وردهما إلى مكان الذي بدأ منه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة وضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعه في السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد مر بنا في الدرس الماضي الحديث الذي رواه حمران ابن أبان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ومسح برأسه واحدة. هذا الحديث يبين أن فرض الرأس يختلف عن بقية الأعضاء، فالأعضاء كلها تغسل: الوجه واليدين والرجلين، وأما الرأس فإنه يمسح، كما جاء في الآية الكريمة: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فجاءت الآية: وامسحوا برؤوسكم مجرورة، وأرجلكم معطوفة على ما قبل الممسوح وهو أيديكم إلى المرافق، فالأيدي والوجه تغسل. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ولم يقل وأرجلكم، وإنما قال تعالى وأرجلكم. فبين أن الأرجل تغسل، وأن المسح إنما هو للرأس. واستنتج العلماء رحمهم الله من إدخال الممسوح بين المغسولات أن الترتيب فرض، فلا يصلح أن يقدم غسل الرجلين على مسح الرأس، ولا مسح الرأس على اليدين، ولا غسل اليدين إلى المرفقين على غسل الوجه، بل لا بد من الترتيب: غسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. وهذه مسألة مهمة في حياة الإنسان، لأنه يعمل هذه الأعمال يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ليقف بين يدي الله زكي النفس طاهر الظاهر سليما من الآثام والأدران. فما جاء في الحديث السابق من البداءة بالمضمضة والاستنشاق ثم غسل بقية الوجه. الوجه كله عضو واحد، ولكن الفم والأنف يبدأ بهما لئلا يتلوث ما حولهما إذا غسل الوجه قبل ذلك. فالإنسان يتمضمض ويستنشق الماء وينثره، ثم بعد هذا يغسل بقية وجهه. وما خرج من آثار قد يقع على مخارج الفم والأنف يزول بالغسل النهائي للوجه. فلهذا كانت السنة تقديم المضمضة والاستنشاق على بقية الوجه، فإن لم يقدم ذلك صح وضوءه، لكن السنة والأفضل أن يقدم المضمضة والاستنشاق على بقية الوجه. والوجه كله عضو واحد بما فيه الفم والأنف. وتقديم اليد اليمنى على اليسرى هذا أيضا من السنن، ولو أن الإنسان قدم اليسرى على اليمنى صح وضوءه مع الكراهة. أما لو قدم غسل يديه إلى المرافق على الوجه فإنه لا يصح غسله لليدين ولا يعتد به، وكأنه لم يعمل هذا. وبعض الناس يقع منه غلط في هذا الأمر، فهو يغسل كفيه قبل المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فإذا غسل وجهه لم يغسل كفيه وإنما يغسل ساعديه، وهذا خطأ، ولا يعتبر الإنسان قد غسل يديه، لأن اليد من الأطراف الأصابع إلى المرفق، هذا هو محل الفرض في الغسل. فلا بد أن يغسل الإنسان يديه من أطراف أصابعه إلى مرفقه بعد غسله لوجهه. وهذا يقع كثيرا الذين يتوضؤون من صنابير المياه، فإنه يضع ساعده تحت الماء دون أن يغسل كفيه، وهذا من الخلل ولا يعتد بمن هذا وضوءه. من لم يغسل كفيه بعد وجهه لا يعتبر وضوءه. والفرض الثالث هو ما أشار إليه في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه. ومسح الرأس يكون من منابت شعر الرأس في مقدمة الوجه إلى قفاه، يعني إلى نهاية الشعر في قفاه، حد الرأس من الرقبة. وأما الرقبة فليست محلا للمسح ولا للغسل. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل المسح في شعره في اتجاهين. من أين بدأ؟ قال بعض أهل العلم من منتصف رأسه فأقبل به إلى أن وصل إلى مقدم رأسه، ثم أعاده إلى قفاه، أعاد يديه إلى قفاه. وبعضهم قال بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى إلى قفاه، ثم عاد من مؤخر رأسه إلى مقدمه، فوقع المسح على الشعر في جهتيه الأمامية والخلفية. وبهذا يكون المسح قد شمل جميع الرأس. والأذنان من الرأس، فكان فرضهما المس تبعا للرأس، لأن الرأس جزء واحد بما فيه الأذنان، وطريقة مسح الأذنين جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه جاء في صفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه. وهذا ينبهنا على الطريقة الكاملة في المسح، بحيث أن الإنسان يدخل الأصبع السباحة أو السبابة في صماخي أذنيه وتجاويفها، ثم يمسح بإبهامه ظاهر أذنيه، فيشمل المسح داخل الأذنين وخارجها. هذا هو المسح الصحيح الكامل الشامل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله في أثناء وضوئه. فيكون المسح شاملا لجميع الرأس، وكما ذكرنا إدخال هذا الممسوح بين المغسولات دليل على فرضية الترتيب، وأن الإنسان لو مسح رأسه قبل غسل يديه لم يعتد به، ولو أخر المسح إلى أن غسل رجليه لم يعتد بغسل رجليه، بل لابد أن يأتي المسح بعد غسل اليدين إلى المرفقين، ثم بعد هذا يغسل رجليه إلى الكعبين. والكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، وغسلهما فرض، أي غسل الكعبين داخل في الفرض، فالحد داخل في المحدود، كما أن المرفق في اليد داخل في الغسل، غسل اليدين، كذلك الكعبين أسفل الساق يكون جزءا من محل الفرض، وغسل الرجلين يستلزم أن يصل الماء إلى جميع القدم إلى الكعبين، ويدخل في ذلك ما بين الأصابع وبطون الأقدام والأعقاب. وبعض الناس يغلط في هذا فيصب الماء على ظهور قدميه ولا يخلل ما بين الأصابع وبطون الأقدام والأعقاب. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضأ ولم يغسل عقبيه، وإنما صب الماء على ما يليه، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. وهذا دليل على أنه يجب أن يشمل الغسل جميع محل الفرض، وأن محل الفرض هو القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين، بما في ذلك بطون القدمين والأعقاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خشمه. متفق عليه. على خيشومه، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء فإنه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا اللفظ مسلم. ثم بعد هذا ذكر حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. وفي حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. هذان الحديثان يدلان على مسألة مهمة في حياة الإنسان، وهو أن الإنسان عندما ينام يفقد إحساسه وإدراكه ووعيه، فلا يملك من نفسه شيء، ولهذا فإنه يرفع عنه القلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القلم مرفوع عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ. فالإنسان إذا نام لا يملك من نفسه شيئا ولا يدري ماذا يحصل له. ولما كان النفس طريقه مع الأنف، وهذا عرضة للإنسان أن يجتذب حال نومه شيئا، هو لا يريده من روائح أو غيرها، نبه المصطفى صلى الله عليه وسلم على أن الشيطان يتسلط على الإنسان، ومن ذلك العبث بخيشومه. فإذا استيقظ الإنسان فإنه ينبغي له أن يستنشق ويستنثر ثلاثا، والاستنثار هو نثر الماء بعد جذبه إلى داخل الأنف، وهذا نبه به النبي صلى الله عليه وسلم باللازم على الملزوم، فإن الإنسان لا ينثر الماء إلا بعد جذبه، وهذا إلزام باستنشاق الماء، ثم بعد تنظيف الأنف به يخرج وينثر، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبتلعه لما فيه من آثار تضر بصحة الإنسان بسبب تلويث عدوك الشيطان لهذا الموضع أثناء النوم. والأمر الثاني نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا ينبه على مسألة أيضا مهمة، وهي أن الإنسان في حال نومه لا يملك من نفسه شيئا، ومن ذلك يده، فإذا أراد أن يستعملها بعد نوم ليل مستغرق فإنه لا بد أن يغسلها ولا يغمسها في الإناء، فإن غمسها في الإناء تلوث. نبه المصطفى على هذه المسألة بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده، وباتت تدل على نوم ليل طويل، فإن البيتوتة تكون في نوم الليل، ونوم الليل هو الذي شأنه أن يكون مستغرقا فيه الإنسان وطويلا، أما نوم النهار اليسير الذي يكون في العادة ساعة أو نصف ساعة فليس كذلك. لكن الذي ورد التنبيه عليه بقوله باتت يده هو نوم الليل المستغرق. قد يرد على هذا لو أن إنسانا نام بعد صلاة الفجر إلى الظهر، فهل هو مثله؟ الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه مثله أيضا، لأنه نوم مستغرق فيدخل في الحكم مع هذا، لأن الإنسان إذا استغرق في نومه لا يدري من نفسه شيئا، بخلاف الإنسان الذي ينام نوما يسيرا وخفيفا فإنه في الغالب يحس بعض ما يجري حوله وإن كان لا يحس بكل شيء. لكن الإنسان الذي يحصل له هذا النوم المستغرق لا يجوز له أن يغمس يده في الإناء إلا بعد غسلها، وغسلها 3 مرات، فإن أدخلها في الإناء تنجس الإناء ولا يصلح الماء الذي فيه للاستعمال. هذه مسائل مهمة في مسألة الطهارة المهمة، فينبغي للإنسان أن يجتهد في العناية بهذه الأحكام لكي تصح عبادته، لأن العبادات يحتاط لها، وينبغي للإنسان أن يجتهد بأدائها على الوجه الصحيح حتى لا يحصل منه خلل ولا ضرر ولا نقص في عبادته. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هل الاختلاف في صفة مسح الرأس يدل على أن له أكثر من صفة يمسح بها؟ الخلاف وقع بين بعض أهل العلم، لكن كما قال الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وبعض أهل العلم يقول أنه يكفي مسح أي جزء من الرأس أخذا من قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فقال بأي جزء من الرأس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الآية وشرحها بفعله وبينها بيانا شافيا، حيث أنه علم أمته كيف تعمل، ونقل ذلك عنه الثقات العدول إلى من بعدهم، ونحن قد ظهر لنا كما سمعتم في هذه الأحاديث كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه، وهو أنه يعمم رأسه وأذنيه بالمسح. وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يجتهد في تحصيله وأدائه. هذا يقول: ما حكم إنسان توضأ وغسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه وغسل رجليه ولم يمسح رأسه وإنما اكتفى بالغسل، ما حكم هذا؟ نقول أنه مجزئ، لكن السنة أن يغسل رأسه. الفرض هو المسح، الفرض هو المسح، وغسله هذا إن كان محتاجا لذلك فإنه يجزئه عن المسح، وإن كان لا مبالغة وغلوا فهذا من الاعتداء في الوضوء، لأن الإنسان مطلوب منه أن لا يغسل رأسه وإنما يمسحه، فكونه يزيد في العبادة عن الحد المشروع هذا من الاعتداء في الوضوء ومن مخالفة السنة. أما لو أن إنسانا كان محتاجا لتبريد رأسه فغسل رأسه واكتفى به عن المسح فإن هذا يجزئه عن المسح وليس هو الأفضل. ما مرض الغلو يا شيخ؟ كان يوجد هذا سائل يسأل سؤال غريب، يقول: إنسان لم يكن ملتزما وقد اضطر في بعض الأيام وقد أفطر بعض الأيام من رمضان ولا يعلم كم عددها ثم تاب واستقام، فماذا يجب عليه؟ إن كان يصلي فإنه عليه أن يقدر الأيام التي أفطرها ويحتاط، إن كان لا يدري هل هي 10 أو 5 يجعلها 10، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. وإن كان لا يصلي في تلك الفترة فلا قضاء عليه لأنه كان كافرا، والتوبة تجب ما قبلها. هذا سائل يسأل يقول: إنه جاء من الرياض ناويا العمرة هو وزوجته وأحرموا من قرن المنازل، وعندما وصلوا إلى مكة حصل لهم ظرف طارئ قبل أدائهم العمرة وذهبوا إلى جدة بإحرامهم، ثم عادوا في اليوم التالي، ولما دخلوا الحرم ارتفع عنده الضغط ولم يستطع أداء العمرة، فهل عليه ذنب؟ نقول: لا، إن شاء الله لا ذنب عليك، لكن تبقى في إحرامك حتى تتحسن صحتك ثم تكمل مناسك عمرتك. هذا يقول وضع المصحف على الأرض وقت القراءة هل هو مكروه؟ المصحف يحتوي على كلام الله جل وعلا، ويجب على كل مسلم أن يعتني به ويحترمه، ولا يجوز للمسلم إهانته. فإذا أراد وضعه فيضعه على قدم، على فخذه أو في إبطه أو نحو ذلك، أو يمسكه بيده، أو يضعه على مكان مرتفع من دانوب أو صندوق أو نحو ذلك. وإن احتاج إلى وضعه على الأرض لحاجة كأن يسجد سجدة تلاوة أو نحوها فلا بأس بهذا، أما أن يتعمد وضعه بقصد إهانته فهذا أمر خطير. هذا سائل يقول النظر في الصلاة هل هو إلى الكعبة أو إلى موضع السجود؟ نقول بل النظر في الصلاة يكون إلى موضع السجود،